الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن والددوي ددونت.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمنذ أن نشأت البنوك الإسلامية وهي تجربة وليدة، وجدت أن الذين يعملون فيها ويمارسون العمل أغلبهم من الذين تدربوا في البنوك التقليدية ودأبوا على المعاملات التي كثير منها غير منضبط بضابط الشرع، ولم تتح لها فرصة لتكوين جيل من الشباب لم تسبق لهم سابقة البنوك الربوية ولم يتدربوا فيها، وقد فهموا الاقتصاد وفهموا حاجة الناس واستطاعوا تلبيتها واستفادوا من التطور الحاصل اليوم. فلذلك احتاجت إلى رقابة شرعية وإلى هيئة شرعية عامة، وهي مكون أساسي من مكونات أي بنك إسلامي. والهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية لها مسؤوليتان كبيرتان. المسؤولية الأولى تكوين منتجات يعمل عليها البنك، فالبنك مؤسسة التمويل فهي ذات نشاط تجاري وليست هيئة خيرية، وهي تسعى لأن تكون شريكا في تحريك الاقتصاد، ولذلك لا بد أن تطرح نماذج العمل، وهذه النماذج التي تطبقها في فروعها مع زبنائها، سواء كانت لعقود معروفة درست في الفقه وعرفت كالعقود المسمات كالسلم والاستصناع وغيرها، المرابحة للأمر بالشراء، المرابحة الأصلية ونحو ذلك من العقود، أو لعقود جديدة ليست معروفة لدى الفقهاء القدماء ولكن لا بد أن تتحقق فيها الضوابط الشرعية. وقد ذكرت لكم في هذه الجامعة أكثر من مرة أن العبرة عندنا بتحقق الضوابط الشرعية لا باسم العقد ولا بهيئته، فالعقود ليس لها حاصل ولا ناظم. وإطلاق قول الله تعالى فيما قرأ عليه القارئ الكريم في سورة البقرة وأحل الله البيع وحرم الربا يقتضي أن كل عقد صحيح ينضبط بالضوابط الشرعية فهو مما أحل الله، وأن كل عقد يخالف ذلك فهو مما حرم الله. وهذا مقتضي لأن يكون لدى كل مؤسسة تمارس العمل المصرفي على الوجه الشرعي عقود لها نماذج يمكن أن يطلع عليها المتعامل قبل أن يبدأ معاملته، ويتدرب عليها الأفراد الذين يعملون في المؤسسة فيتقنون هذا النموذج. وهذا النموذج هو الذي نسميه بالمنتوج، فمنتوجات الصرف الإسلامية تختلف باختلاف السوق الذي تتعامل معه البنوك. فمثلا عندنا هنا وطنيا المعاملات في مدينة نواذيبو تختلف عن المعاملات في نواشوط أو في النعمة أو في السيلبابي مثلا. لماذا؟ لأن النشاط التجاري هناك أغلبه نشاط بحري متعلق بالصيد وتخزين الصيد وبيع الصيد وتمويل الرحلات البحرية والشراكة في ذلك، وهي أمور من العقود الجديدة في أغلبها تحتاج إلى أن يكون الذي يفتي فيها مطلعا على واقع الناس وآخذا بالنصوص الشرعية العامة وغير متقيد بمجرد ما يذكره الفقهاء في عقود مسمات محصورة. والواقع في المدن الأخرى التي سميناها غير هذا، فاقتصاد الناس ينبني على أنشطة أخرى سواء كان ذلك بالأنشطة التجارية المفردة أو غيرها، فللناس مذاهب أخرى في اقتصادهم ونشاطهم التجاري غير النشاط الموجود في نواذيب. فلذلك السوق عامل مؤثر في المنتوج الذي يتقدمه البنك، وهذا العامل المؤثر يحتاج إلى مواكبة. كلما تطورت السوق احتاج إلى تطور في المنتوجات وما تعرضه المؤسسة للناس، وهذه المواكبة الدائمة هي أحق من الشعر بقول أبي تمام ولو كان يفنى الشعر وأفناه ما قرت حياضك منه في الأصول الذواهب، ولكنه صوب العقول إذا انثلت كتائب منه أتبعت بكتائب. فكل يوم يتجدد للناس كثير من العقود وكثير من الصفقات وكثير من الأنشطة التجارية التي هي محتاجة للتحليل ليعرف حكمها الشرعي، فيمكن أن يكيف هذا الفقيه تكيفا يدخلها في نطاق محظور، ويمكن أن يكيفها آخر على وجه محظور. ولها نظائر في المؤسسات البنكية التقليدية، وهذه النظائر لا تنظر من منظارنا نحن وهو المنظار الشرعي، وقد أشار الدكتور الآن إلى بعض تلك المناظير العامة للشرع. فالشرع ينظر إلى المال على أنه ليس ملكا للفرد يتصرف فيه كيف شاء، وإنما هو أمانة لديه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهو مستخلف فيه، وهو ينتظر العزل في كل حين، إما بموته وإما برفع يده عن التصرف. وأيضا فإننا في الشرع نفرق بين دائرتين، دائرة الحلال ودائرة الحرام، ونعلم أنهما متباينتان كل التباين. كذلك في الشرع نعلم أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على التوسعة في المجال الذي فيه إنتاج، فالله وسع لنا في طلب الربح في كل ما فيه إنتاج. أنت تزرع فقد أفدت المجتمع، فلك أن تربح ما شئت مما قطعته من زراعتك، وأنت تصنع فلك أن تربح ما شئت من صناعتك لأنك أفدت المجتمع، وأنت كذلك تجلب وتستورد فلك أن تربح من خلال تجارتك التي استوردتها. لكن الممول لم يزرع ولم يصنع ولم يستورد، وتقتصر مهمته على الوساطة فقط في التبادل، فلذلك وسع الشارع في طلب الربح في السلع وضيق في طلب الربح في الأثمان. وهذا التفريق بين السلع والأثمان لا يوجد إلا في نظريتنا الإسلامية. النظريات الأخرى عندها أن الأثمان هي السلع في بعض المراحل، والسلع هي أثمان في بعض المراحل، فدائرة عندهم ليس لها حدود. أما عندنا في الإسلام ففرق بين السلع والأثمان، وكل له أحكامه الشرعية المختصة. فلذلك من مسؤولية الهيئة الشرعية أن تكون مواكبة لهذا التطور، وأن تنتج كل فترة منتجا يستطيع البنك أن يقدمه من جديد. فمن المؤسف أن تكون البنوك الإسلامية مثلا لا تتعامل إلا بعقد واحد. وقد قال بعض المعاصرين أن بعض البنوك الإسلامية ليست في الواقع صيرفة إسلامية، وإنما هي كشك للتعامل بالمرابحة فقط، لا تطبق إلا نموذجا واحدا وهو المرابحة للآمر بالشراء، ولا تتجاوز ذلك. والواقع أن هذا لا يتطور ولا يطور الاقتصاد، بل يؤدي إلى محذور شرعي وهو تكدس المال تحت يد واحدة. والمقصود في الشرع خلاف ذلك، لأن الله لم يرد أن يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، وإنما أراد أن تكون الدورة الاقتصادية تشمل الجميع. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان وحتى ينقله التجار إلى رحالهم، لأنه يكون للحمال نصيبه منه، ويكون لصاحب المخزن نصيبه منه، ويكون لصاحب السيارة نصيبه، ويكون لكل فرد من أفراد المجتمع حظه من حركة الاقتصاد، وهذا مطلوب. ومثل ذلك في كل نشاط تجاري. فلهذا كانت مسؤولية الهيئة الشرعية في إيجاد منتوجات يتعامل بها الناس ومواكبتها لتطور السوق من المهمات النبيلة العظيمة، وهي من أهم مهمات الهيئات الشرعية. المهمة الثانية هي رقابة عمل المصارف. فالمصارف تتعامل مع الناس تعاملا يوميا، وهذا التعامل أصله تقديم الخدمة للزبون، وهذه الخدمة التي تقدم للزبون لا يمكن أن تكون وفق رغبته هو، ولا أن تكون وفق رغبة رب المصرف، بل لا بد أن تكون على ضوابط شرعية. والضوابط الشرعية تقتضي منع الظلم، وتقتضي العدالة، وتقتضي حفظ المال، فحفظه من الضروريات ملحق بحفظ الأنفس والعقول. ولذلك لا بد من رقابة على هذا التصرف، فإن أصحاب البنوك الذين يعملون فيها إذا وكلوا إلى تصرفهم فهم اليد العليا، والزبون هو اليد السفلى، لأنه المحتاج إلى التمويل والمحتاج إلى إحسان المعاملة. وبالأخص إذا كان البلد مثلا ليس فيه كثير من البدائل ولم يقع فيه التنافس في الصرف الإسلامية، فإذا أحس البنك بأنه هو اليد العليا فسيملي شروطه ويحتاط احتياطاته ويتجنب المخاطرات والمغامرات التي لا بد منها في التجارة، ويكون ذلك على حساب الزبون. وقد أشار إلى هذه الجدلية الشيخ محمد سالم معدود رحمة الله عليه بقوله: جئت لسحب فإذا مودع، وكل ذي وجه له صاحب، والبلك ما إن يستوي عنده في الرغبة المودع والساحب. فبينهما فرق، المودع والساحب يستقبلان بوجهين مختلفين. فلذلك نحتاج إلى رقابة شرعية لمعاملات البنوك، وهذه الرقابة تحتاج أيضا إلى أن تكون منقسمة إلى قسمين: إلى قسم داخلي داخل المصرف، لأن كثيرا من المعاملات تتم في الكواليس، وما لم يكن الإنسان من أهل المؤسسة لا يطلع عليها، فلا بد من الرقابة الداخلية. وكذلك لا بد من الرقابة الخارجية لئلا يكون المراقب الداخلي مأمورا فيكون غير مستقل، والرقابة تحتاج إلى قدر كبير من الاستقلال. فالسلطة الرقابية هي مثل سلطة قضائية أو سلطة تشريعية، ينبغي أن تكون منفصلة عن السلطة التنفيذية. ولذلك في البنوك الإسلامية الآن الهيئات الشرعية لا تتبع إلا الإدارة العامة لرئاسة المؤسسة، ولا تكون الإدارات الأخرى عليها أي يد ولا أي تأثير، ولها الحق في أن تراقب جميع الإدارات وجميع المصالح، وأن تطلع على كل وثائقها وأسرارها. لكن الذين يعملون في الرقابة الشرعية الداخلية ينبغي أن يكونوا من المحلفين الذين لا يفشون أسرار الناس، ولا يفشون أسرار الزبون، ولا أسرار المؤسسة التي هم فيها. فإذا كنا نعمل في مجال تجاري فيه المنافسة، ويأتمنون الناس على أموالهم من خلال اعتماداتهم وحساباتهم البنكية، وأيضا على معاملاتهم التي كثير منها خارجي يحتاجون فيه إلى استيراد سلع، يخافون من المنافسة فيها، إذا علم أن فلانا استورد السلعة الفلانية ربما يأتي آخر فيأتي بسلعة مماثلة بثمن أقل فتضرب السلعة هذا الذي بذل أكثر. فنحتاج إلى أمانة عظيمة في الرقابة الشرعية الداخلية البنوك والخارجية. مسؤولية المراقب الشرعي أن تنضبط المعاملات على وفق الذي وافقت عليه الهيئة الشرعية. فالهيئة الشرعية تخرج لنا منتوجات يتعامل بها البنك، فمثلا المنتوج المتعلق بالشراكة المتناقصة، والمنتوج المتعلق بالإيجار المنتهي بالتمليك، والمنتوج المتعلق بالاستصلاع، والمنتوج المتعلق بالسلم الحال أو غيره، والمنتوج المتعلق بالمرابحة الأمر بالشراء. هذه منتوجات اعتمدت من طرف الهيئة الشرعية، وأقيمت دورات تدريبية للرقابة الشرعية عليها، فاستوعبها أفراد البنك الذين يتصرفون في الفروع. الرقابة الشرعية مهمتها أن لا ينفذ إلا ما هو وفق المساطر التي تخرجها الهيئة الشرعية، فإذا وقع أي غلط لا بد أن ترفع عنه، ولا بد أن يكون ذلك الرفع فعالا، لأن المبادرة للإصلاح واجبة، ولأن رد الربا من الأمور الضرورية التي لا بد منها. وقد اختلف أهل العلم إذا وقع الربا فهل الخلل في الصفقة كلها أو هو في تلك الزيادة، سواء تعلقت بالثمن بالزيادة في المال أو الزيادة في الوقت. فمذهب أبي حنيفة أن الحرام هو الزائد فقط، وأن الصفقة في غير ذلك ليست ربا، لأن الربا معناه في اللغة الزيادة. فعلى هذا الصفقة صحيحة في أصلها، وتلك الزيادة مردودة. ومذهب الجمهور أن العقد لا يتجزأ، فنوع عقد واحد إذا حصل فيه ربا تنجس جميعا وكان باطلا، وهذا الذي يراه الجمهور هو الأقوى من ناحية الدليل في هذه المسألة. لكن يمكن تصحيح العقود لدى الجميع، سواء لدى الحنفية أو من سواهم، فأي عقد تبين خلل فيه فإنه يرجع إلى العقد الصحيح. وقد نظم ذلك قواعد فقهية معروفة، من هذه القواعد أن الجعالة الفاسدة ترد إلى الإجارة الصحيحة، كل جعالة فاسدة ترد إلى إجارة صحيحة. معناه إذا عقد الزبون مع المؤسسة عقد جعل وتبين فساده فإنه يستحق أجرة المثل، فيرجع ذلك إلى إجارة صحيحة. وكذلك قواعد أخرى تنظم هذا النوع من العقود، إذا فسد عقد ما فلنا تصحيح لذلك العقد، وهذا التصحيح هو الذي تنظمه هذه القواعد الاستثنائية، وهي موجودة في القواعد الفقهية راجعة إلى القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير، وإلى القاعدة الأخرى العادة محكمة. وكذلك فإن من مسؤولية الهيئات الشرعية في الرقابة أيضا أنها تبين وجه الخلل الذي يقع فيه بعض الزملاء. فالدورة الاقتصادية ليست فقط ليس المسؤول فيها فقط البنك، بل الزبون أيضا مشارك في هذا النشاط التجاري، وعلى الهيئة الشرعية مسؤولية تجاه الزبناء. وهذه المسؤولية منها توجيههم ويرشادهم، فكثير من الزبناء يريدون عقودا صورية فقط ولا يريدونها عقودا صحيحة، لأنه من المعلوم أن فلان لا يريد إلا عقودا يتصرف فيها، وجاء ليتعامل مع البنك لأن البنك لا يتعامل بالربا ولديه منتوج معين، فهو يضطر لأن يتعامل بهذا المنتوج. ولذلك إذا وجد أي تخلص من هذا العقد ويجعله مجرد عقد صوري سيبادر إلى ذلك. فمهمة الرقابة الشرعية أن لا تدع ذلك، بل لا بد أن تجعل العقود عقودا مقصودة لذاتها. فإذا اشترى الإنسان بطاقات تزويد هاتف فلا بد أن يستلمها وأن يأخذها وأن يكون ذلك عقدا صحيحا، ثم هو يبيعها إذا شاء بثمن نفسه أو بثمن أعلى أو بثمن أسفل، قد أصبحت في ملكه فقد حازها. وهكذا في بقية الأمور، مثلا في الشراكة المتناقصة أو في الاستيراد، إذا كان المستورد طعاما مثلا أن لا يبيعه قبل قبضه، والقبض يقبض كل شيء بحسبه فهو مختلف. وقد ذكرت لكم من قبل أن القبض إنما يتحقق بالضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. فإذا دخلت السلعة في ضمان الإنسان له أن يربح منها، إذا أصبح هو الضامن لو تلفت لا كان ذلك في مسؤوليته، فله الحق حينئذ أن يبيعها، وما لم تدخل ضمانه فليس له الحق أن يبيعها. والرقابة الشرعية من مهمتها كذلك ومن مسؤوليتها إظهار الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي على الوجه الصحيح. فهذا النشاط يجهله كثير من الناس، وكثير من المجتمع لم يتعود عليه، وهو محتاج إلى تثقيف فيه. فالهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية من مهمتها أن تعرف على هذا النشاط وأن تدعو إليه وأن تحببه إلى الناس. وتحبيبه إلى الناس يأتي في درجتين: الدرجة الأولى سهولة التعامل بالسرعة وعدم إكثار الدوائر التي تؤخر العقود وتؤخر معاملات الناس فيضجرون منها، فلا بد من أن تكون الخدمة على أسرع وجه ممكن. الأمر الثاني الأمان والطمأنينة، بحيث يكون الإنسان آمنا على ماله وآمنا على معاملته، ويحصل ذلك بالثقة بالهيئة الشرعية. إذا كانت الهيئة الشرعية محل ثقة لدى الزبناء ولدى المشاركين، فإن الثقة بها مقتضية لحصول الأمن لديهم، أن معاملتهم موافقة للشرع وأن مالهم مضمون وأن أسرارهم في أمان. وحصول الثقة هو أصل التعامل كله. كذلك من الوسائل التي يمكن أن تحبب بها الهيئات الشرعية التعامل الإسلامي إلى الزبناء أن تبين لهم الأوجه التي يستعملها المصارف التقليدية، وتبين لهم الحلول في كل ما هو مخالف للشرع منها. فمثلا العقود التي يتعامل بها المصارف الربوية ليست عقودا منزلة، ولا هي موروث من التاريخ، وإنما هي منتج أنتجه المجتمع من خلال تعاملاته. وتعاملاته البنكية الربوية لا تزيد الآن على 100 ونصف من السنوات فقط. فهذه المدة ما أنتجته البنوك الربوية فيها من العقود والمنتجات وما تقدمه من الخدمات ما منه شيء إلا ونحن قادرون على إيجاد بديل عنه. فلننظر إلى كل عقد ربوي أو إلى كل عقد أو خدمة يقدمها أي مصرف من المصارف التقليدية فلنحللها ولننظر إلى وجه تكون منه مباحة شرعا، إما بتوزيع العقد واحد العقد الواحد إلى عقدين، وإما بجمع العقدين في عقد واحد، أو بتكييف العقد على طريقة تكون شرعية. ولذلك أمثلة كثيرة، فمثلا تحويل العملات في البنوك الربوية هو من الصرف في ذمة الصرف المتأخر، فأنت تأتي إلى المصرف الربوي وتشتري منه دولارات في بانكوك وتدفع له الوقية الموريتانية هنا، فهذا صرف بالنسيئة وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وقال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مهلا بمهل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالصرف المؤجل حرام. وأيضا فإن البنوك في مصارفتها في مثل هذا النوع تقع في بعض الغرر، فمثلا إذا أخذت منك النقود هنا لن تجد مباشرة مقابلها في حسابك في نفس الدقيقة في بانكوك، بل ستمر بالسيستم الذي فيه دورة طويلة، وقد تتغير العملات، تتغير صرف العملات في هذه المدة. وأيضا أصبح اليوم من الشائع النصب والاحتيال الإلكتروني على التحويلات، فكثير من الناس يحولون في حسابات وهمية، لأن الإنسان يرسل حسابه بالإيميل، فإذا جاء إلى الجهة التي تحول له الحساب في الطريق تقع قرصنة على الإيميل فيدخل رقم حساب آخر فتصرف إليه النقود فتضيع، فعلى من تكون المسؤولية هنا؟ ونظير هذا كثير من الوقائع التي يعيشها الناس اليوم. في البديل لدينا البديل الإسلامي أن هذا التحويل، تحويل العملات لا يكون على وجه الصرف، بل يكون لبيع خدمة. فأنت تأتي بنقودك إلى البنك وتقول: انقل لي هذه النقود إلى بانكوك وهي في ضمانك حتى توصلها إلي هناك، وانظر ماذا تأخذه على ذلك، نسبة 1.5% أو 0.5% أو ما اتفقنا عليه. فأنت لم تبع نقدا وإنما بعت خدمة، والخدمة يجوز بيعها إجماعا، وهذا من عقود الائتمان في الأصل، ولكن عندما تأخذ عليه أجرا يكون داخلا في الضمان، ليس مثل الوديعة. الوديعة إذا لم يأخذ عليها الإنسان أجرا لا تدخل في ضمانه، لا يضمن المودع إلا ضمان اليد فقط، أي إذا فرط ضمنه، وإذا لم يفرط لم يضمن، لا يضمنها بالسماوي. لكن إذا أخذ الأجرة عليها كانت في ذمته وكان ضمانها مرتبطا به. وهكذا في مثلا عقد تمويل البناء، أنت لديك أرض وأقمت دراسة لبناية مبنى عليها سواء كان مصنعا أو سكنا أو غير ذلك، وليس لديك من النقود ما يمول هذا المشروع، فأتيت إلى البنك. إذا كان البنك ربويا فسيدفع لك مالا بالقرض ويأخذ عليه نسبة، وهذه النسبة تتقيد بالوقت، فهو يربح الدقائق والثواني والساعات، وربحه ناشئ عن ذلك. أما التعامل الإسلامي فالمفروض أنك إذا أتيت للتعامل لدينا بدائل، منها مثلا الشراكة المتناقصة، والشراكة المتناقصة أن نقول هذا المشروع بحذافيره مشترك بينك وبين البنك، فأنت لك نسبة 20% مقابل الأرض والدراسة، والبنك له 80% من أسهم هذا المشروع وهو شريك لك. فإذا دفع لك البنك النقود فليست قرضا وإنما هي شراكة، فهو مشترك معك، لو وقع تفليس أو وقع أي خلل هو يملك نصيبه من هذا المشروع هو 80%، وبمجرد استلامك للنقود أصبح هو يملك جزءا من هذه الأرض والمباني وما يتعلق بها، وهذا الجزء هو 80%، وأصبحت أنت الضيف الذي تملك 20%. ثم بعد ذلك تتفقان على شراكة متناقصة، معناه كل شهر تدفع أنت قسطا من الأقساط فتزداد أسهمك وتنتقص سهام البنك حتى يخرج البنك رابحا من غير أن يدخل في أي مخاطرة ولا مغامرة، ومن غير أن يقدم على صفقة ربوية، ومن غير أن يتأثر بتغير حوالة الأسواق سواء ضرب الدولار أو لم يضرب، فهو رابح على كل حال، لأنه كل شهر يبيع سهما من أسهمه 80. لدينا نوع آخر مثلا، وهو أن تكون الشراكة في البداية فيشترك معك ثم يبيع إليك أسهمه عاجلا، والفرق بينه وبين سابقه أن العقد السابق الذي هو شراكة متناقصة تكون الصيانة مثلا مشتركة والضمان مشتركا، فإذا كان المشروع مصنعا أو سيارة أو غير ذلك فالخلل الذي هو عرضة له مشترك بينك وبين البنك على قدر الأسهم، على قدر ملك الأسهم. إذا أراد البنك أن يتخلص من ذلك فإنه يبيع نصيبه في البداية بالتقسيط مؤجلا، فتشتري منه ذلك بالذمة، مثلا يبيع لك 80 سهما من هذا المشروع بالمبلغ الفلاني مقسطا على الأشهر أو على الدفعات محددة، وحينئذ ليس على البنك أي ضمان وقد استلمت أنت المشروع بكامله وخرج منه البنك بربحه وأصبح الدين في ذمتك، ويبقى أن المشروع يمكن أن يتخذ رهنا في مقابل ذلك الدين الذي هو في ذمتك، ويمكن أن تأتي برهن آخر أو بضمين ضامن أو بغير ذلك. كذلك من البدائل التي يقع فيها تفريق العقود، مثلا إذا كان الإنسان يريد بناء بيت وجاء إلى البنك الربوي، فإن البنك الربوي يدفع له المبلغ بكامله، مثلا هذا البيت يبنى بخمسين مليون فيدفع له الخمسين ويجعل عليها نسبته الربوية يتقاضاها أقساطا حتى يستكمل رأس المال والربح. أما في التعامل الإسلامي فسنقسم هذا العقد إلى قسمين، عقد بيع وعقد قرض. فعقد القرض ليس فيه أي ربح، وهو أن ندفع عليك نقود البناء أجرة العاملين، ونبيع عليك المواد الإسمنت الحديد الخشب إلى غير ذلك، فنبيعها عليك وسنعوض الخسارة في القرض من خلال الربح الذي سنربحه من المواد التي بعنا إليك. فلدينا ربح ليس ناشئا عن قرض، وإنما هو ناشئ عن بيع، والبيع يجوز الربح منه على حسب المتفق عليه، لا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كما قال الله تعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. فقد فصلنا هذه الصفقة إلى صفقتين مباحتين وبينهما فرق. وهنا نأتي إلى دائرة أخرى من التفريق بين الصرفة الإسلامية وغيرها، أن الصرفة الإسلامية تنظر أيضا إلى ربح آخر هو ربح الآخرة، فمن المطلوب أن يكون الإنسان يقرض الآخرين إذا احتاجوا قرضا لوجه الله لا يريد منه ربحا. والقرض لوجه الله قال أهل العلم هو أفضل من الصدقة من وجهين، الوجه الأول أنه لا يسأله إلا محتاج له، والوجه الثاني أنه أقل منة خلاف الصدقة. ولذلك القرض لا نأخذ عليه ربحا أبدا في الشريعة، وليس ذلك قائما في المنهج في الأيديولوجيات الأخرى. كذلك مثلا من هذه المعاملات التي يتبين لنا الحاجة إلى مسؤولية الرقابة الشرعية قضية المسؤولية الاجتماعية. فكل مؤسسة أيا كانت تعمل في وسط معين هو سوقها، لا بد أن تقدم خدمات لهذا الوسط الذي تأخذ تمتص عرقه وتأخذ طاقة أهله، فلا يمكن أن تكون هذه المؤسسة تجني الأرباح وتتمول من هذا السوق ولا تقدم له أي أثر، لا تترك فيها أي أثر. فلذلك من فوائد الرقابة الشرعية أنها أيضا تعتني ببعض الأمور الأخرى. فمثلا إذا حصل زيادة في أي تعامل أجنبي، البنك مثلا لها تعامل مع بنوك خارجية، ومن خلال ذلك ستجد في رصيدها أموالا زائدة، وهذه الأموال لا يحل للبنك تملكها، فأين يصرفها؟ يصرفها إلى الرقابة الشرعية، والرقابة الشرعية تصرفها في المجتمع في خدمة المجتمع، كفالة أيتام، إعانة الفقراء، دعم محتاجين يحتاجون إلى العلاج إلى غير ذلك. فيكون هذا مشاركة في المسؤولية الاجتماعية لأي مؤسسة من المؤسسات، وهي من مسؤوليات الهيئة الشرعية. كذلك من مؤسسات الهيئة الشرعية ما يتعلق بتراكم الفقه الاقتصادي، يمكن أن نسميه الفقه الاقتصادي كما يقال فقه القانون. فقه القانون معناه ما حكمت به المحاكم فأصبح عرفا سائدا تكرر الحكم به. كذلك التعاملات الاقتصادية التي تتجدد يحصل منها فقه، لأنه تراكم من معاملات كثيرة حصلت، وهذه المعاملات لا ينبغي أن تذهب سدى، بل ينبغي أن يقع البناء عليها وتطويرها والانتفاع بها. ولذلك من المهم جدا من أهم أنشطة المؤسسات الشرعية والبنوك الإسلامية المؤتمرات العامة، والمؤتمرات العامة فيها تبادل لهذا الفقه. كل مؤسسة تعرض تجربتها والإشكالات التي لديها والطلبات التي جاءتها وهل لها من حلول. ودائما إذا شاركت في مؤتمر من هذه المؤتمرات أجد فيه بعض الغرائب العجيبة. مرة من المرات وجدنا فقيها يقدم دراسة لأحد البنوك الإسلامية فيها أخذ الربح على مجرد إيداع ذهب، وهذا مخالف للشرع من كل وجه، لكن هذا الفقيه غلط في تصوره فكيفه تكييفا خاطئا واعتمده البنك، فبينا خطأه وتراجع البنك عن مثل هذا النوع من المنتجات. لكن نستفيد أيضا من الخبرة والتراكم الذي يقع لدى هذه البنوك، ففي كل مؤتمر يعرض عدد من المنتجات الجديدة وعدد من التجارب والمشكلات التي توجد لها حلول. إذا لم يوجد لها حلول في بلد معين فقد توجد لها حلول في بلد آخر، أو لدى هيئة شرعية فقد توجد لها حلول لدى هيئات أخرى، أو في مذهب من المذاهب قد توجد لها حلول في مذهب آخر. وبالأخص إذا عرفنا أن الهيئات الشرعية لا ينبغي أن تكون متحجرة متعصبة على مقتضى مذهب واحد، فالأمة الإسلامية اليوم بعد وسائل الاتصال والمواصلة أصبحت ذات مذهب واحد، والمذاهب إنما هي مدارس وليست هي الدين المنزل. فلذلك يلزم أن ينظر إلى أقواها دليلا وأكثرها خدمة وأقربها إلى المقصد الشرعي فيؤخذ به، وليس المقصود أن نأخذ دائما برخص المذاهب وأن نختار أسهلها وإيسرها في التعامل وأكثرها وفاقا مع البنوك التقليدية، فهذا غير مطلوب، بل المطلوب خلافه. ولا بد أن ندرك أن ما كان أرضى لله وأبعد عن الحرام فهو المطلوب الذي ينبغي أن يحرص عليه القائمون على الهيئات الشرعية في كل مؤسسة من المؤسسات. كذلك من المهم في الهيئات الشرعية تطوير نفسها، فالهيئات الشرعية من مسؤوليتها أن لا تكون قد تعلمت خارج المؤسسة التي تخدم فيها. وعندما أقيمت في هذا البنك هيئة شرعية كانت بمثابة علبة يستعمل ما فيها فيفنى، فلا بد أن تحاول تطوير نفسها بزيادة العلم. وزيادة هذا العلم لا يكفي فيه مجرد حضور المؤتمرات ومناقشة البحوث، بل لا بد من كثير من الدراسات التي نحتاج إليها، والتوسع في كثير من العقود التي نحتاج إلى دراستها. ولن يجد الإنسان وقتا للدراسة إلا استفاد. وقد نبه الإخوة إلى أن وقت الصلاة قد دخل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين وأن يوفق القائمين على هذا النادي وأن يجعل عملهم خالصا لوجه الله الكريم، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يلهمنا أجمعين رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.